السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة عنوان اللقاء الدوري المعتاد فضفضة الأحد، عنوانه الضرب بين التأصيل والتطبيق والتلفيق والتطبيل. وهحاول ان انا اتناول الموضوع بسرعة جدا جدا، لان انتوا عارفين في نقاشات على السوشيال ميديا وعلى في مجلس الشعب وبرامج التوك شو، ويطلع واحد كأنه بيفهم في دين ربنا ولا اي له اي علاقة بيتكلم هنا، وده يطلع يتكلم وده يطلع يتكلم وفلان يتكلم. فبما ان الناس كلها بتتكلم، انا اطلع برضه اقول رأيي عشان خاطر نبقى على بينة. وطبعا انا مش مختلف مع كل اللي طلعوا، في ناس طلعت قالت كلام كويس، في ناس طلعت قالت كلام مش متوازن، ولكن يمكن انا مع اخواننا الافاضل واخواتنا الفضليات اللي موجودين معانا هنا الصفحة، بنحب بس نحط مع بعض النقط على الحروف، ونسأل الله عز وجل السلامة. وبالمناسبة اللقاء النهاردة مهم جدا ليك، سواء انت متجوز او مش متجوز، ولد بنت راجل ست، مهم. فارجو ان احنا نركز جدا جدا في اللقاء. اول حاجة الضرب، هل الضرب موجود اصلا؟ يعني هي الفكره بقى، نبدا من اولها خالص، تمام؟ هل في ضرب؟ هل اصلا الشرع في حاجه اسمها ضرب؟ هل بيبيح الضرب ولا لا يبيح الضرب؟ اولا الضرب مش هنقول ان هو سنه يعني، تمام، ولا هنقول ان هو فرض، تمام. فده حاجه الشريعه مش بتخليك تعملها، يعني مش بتدفعك لده. بس هل هي بتبيح ده ولا مش بتبيح ده؟ تعالوا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مش بس في الزوجات ولكن حتى في الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. وقال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء، يعني خلاص بقى دلوقتي وحوش على الرجال، ذئرنا النساء على أزواجهن. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن من كتر الضرب بقى، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يكلم الصحابة وسط كل الناس كده: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، أي هؤلاء الذين يضربون ليسوا بخيار الناس، ليسوا بخيار الناس. وعن عائشة رضي الله عنها لما حكت قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج في نص الليل وكانت خايفة أنه يروح حد من زوجاته، فلما رجعت ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليها ما حدث، وقصت عليه أنها خرجت وراءه، تقول: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني دفعني في صدري، أو دفعني يعني زقها كده خبطة كده في صدرها لهدة أوجعتني. واللهد هو الدفع الشديد، وهي حتى قالت إن هي أوجعتني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر أنه قال في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اتقوا الله في النساء، فإنكن أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم احدا الا يطئن فرشكم احدا قال الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبمجموع ما قلنا ان الضرب موجود، تمام، الضرب موجود، موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود شيء منه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأوضاع، لبعض الأوضاع أو الترخيص في بعض الأشياء بقدر معين. فما نيجي نسأل سؤال، هل الإسلام بيوجب الضرب؟ لا. هل الإسلام بيقول إن ضرب الزوج للزوجة مستحب؟ لا. تمام؟ لا. هل الإسلام بيقول إن الضرب حرام؟ لا. تمام؟ طيب هل بيرخص فيه على أساس إن هو مكروه؟ لا. أمال الضرب إيه؟ الضرب مباح. الضرب في الإسلام والله أعلم مباح. تمام؟ طيب فمن حيث التأصيل الضرب مش حرام والضرب مباح، ولكن هنا أول نقطة، أنا بقول الضرب من حيث التأصيل، طب من حيث التطبيق أي ضرب مباح؟ تعالى بقى معايا يا جماعة، كل واحد موضوع الضرب ده شغله، تعالى نتكلم ومش هطول عليك، الشخصيات اللي بتحب تضرب تعالى 14 حاجة حطها قدام عينيك واعمل اللي انت عايزه بعد كده، 14 أيوة 14 حاجة، معلش معلش معلش، أنا بس إيه هطول شوية، بس مهم ان انا افهم نفسي والناس. نقول الواحد عايز يضرب مفيش مشكلة، يعني عايزين نضرب نضرب مفيش مشكلة، بس ناخد بالنا من ال 14 حاجة دول. واحد، عايز تضرب مفيش مشكلة. واحد، ان يكون على حق لا جدال فيه. عايز تضرب، واحد هيضرب زوجته تأديبا، تمام، ده حكمه ايه؟ قلنا مباح، هو لا سنة ولا فرض ولا مكروه ولا حرام، هو مباح. ايه بقى المباح؟ ايه بقى اللي يباح اللي انا هقوله ده؟ رقم واحد، ان الزوج يكون على حق لا جدال فيه، تمام، الزوج يكون على حق لا جدال، ما يبقاش بيضربها وهو على باطل. طب ده يبقى حكمه ايه؟ حرام طبعا، حرام طبعا، ده الضرب الحرام. فانت لازم تكون على حق لا جدال فيه، لازم تكون على حق لا جدال فيه. ادي واحد. اتنين، يعني ايه لا جدال فيه بالمناسبة؟ يعني مش حاجة فيها رأيين، مش حاجة نقدر نستوعب بعض فيها، مش حاجة بسيطة، يعني في حق وباطل، وهي بقى على الباطل وانت على الحق الذي لا جدال فيه، خلاص احنا كده بنتكلم في ان انت عديت الشرط الاول. طيب اتنين، لا ينبغي الزيادة على 10 ضربات، يعني لو حد هيضرب ضربة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، لغاية ما ينفع، انما واخدها بقى وامزل ودب دب دب ومخبطها في الحيطة، تقوم رضاله تاني، قوم هو رايح خبط في المرتبة وراجع لها وبكتفه وكوعه ونازل عليها يقسمها نص، لا يعني الجو ده، تمام، مفيش حاجة اسمها كده، تمام، مفيش حاجة اسمها دي، تروح تعمل فيه محضر وتحبسه اصلا، والغلطة غلطتها انها تقعد في، المهم يعني، تمام. فانما اللي هيضرب الضرب لا يتجاوز 10 ضربات، حلو، صفة الضربة ايه هنتكلم فيها، بس لا تتجاوز 10 ضربات. ادي اتنين. تلاتة، لا يضرب الوجه، 10 دول ما يكونش فيهم واحدة في الوجه، ما يكونش فيهم واحدة. طب بالمناسبة ليه 10 ضربات ما ينفعش يتجاوزهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله، مفيش جلد اكتر من 10 جلدات الا في حد من حدود الله، وده مش حد، ده من باب التأديب فما ينفعش، تمام. ما احنا بنقول صفة الضربة هتكون ايه، 10 دول هنكون ايه، ماشي. اتنين، لا ينبغي الزيادة على 10 ضربات. تلاتة، لا يضرب الوجه، 10 دول، 9، 3، 1 ما ينفعش ان هي تكون واحدة منهم في الوجه، بل يبعد عن الوجه اكتر حاجة. ليه؟ لانه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه ولا يقب ولا يقل قبح الله وجهك، ما تقولش قبح الله وجهك، واضح؟ فانا ما ينفعش ان انا اضرب في الوش، ده رقم 3. تعرفين الضربه في الوش ما فيهوش معلش. رقم 4، لا يضرب في مكان مؤلم او متلف. احنا خلاص شلنا الوش تمام، خلاص مسك بقى شعرها وجرها كده اهو، ده مؤلم ما ينفعش. طيب ضربها في بطنها ما ينفعش. طيب ضربها في كتفها ضربة بوكس جامد جدا مؤلم ما ينفعش. طيب ضربها بحزام ما ينفعش. كل المؤلم المتلف تمام، المتلف بالذات كمان ده حرام تمام، المتلف المؤلم ده حرام، لان انا مفترض النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاز قال غير مبرح، لما اجاز في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال فاضربوهن ضربا غير مبرح تمام. ما ينفعش ان انت تضرب ضربه جامده توصل الى درجه من الاتلاف او الايلام. فرقم 4، لا يضرب في مكان مؤلم او متلف. 5، لا يصحب الضرب، لا يصحب الضرب السب والانتقاص. لا يصحب الضرب السب والانتقاص. واحد بيضرب ماشي تمام، هل ينفع بقى وانت بتضرب تشتم وتهزق وتطول لسان؟ لا حرام يا باشا، انا بضرب دلوقتي هحافظ على لسان. ايوه، ما انت مش بتضرب، انت بتأدب. انت مش بتضرب، انت بتأدب. فما ينفعش ان انت تشتم او تنتقص، ما ينفعش ان انت تشتم ولا تنتقص، واضح؟ ما انا هقول ايه كمان. الا يؤدب وهو غضبان، لان الغضب قد يخرج صاحبه عن السيطرة على نفسه. يعني ايه؟ يعني لما يقرر ان هو يضرب لازم ما يكونش غضبان، لان هي لو قامت واخده رد فعل وهو قام واخد رد فعل معاكس، احنا بنتكلم في ان احنا هنتحول الى صراع ومعركه داميه، هنشوف مين فيها الاقوى. على فكره ما انصحكش، مش دايما الراجل بيكون الاقوى تمام، ما انصحكش اطلاقا. وكمان احيانا هي انت لما تتجاوز حدودك هي تضطر، مع انها بنت متربية وبنت ناس وعمرها ما عملت كده، الا ان هي ترد عليك وتمد ايديها كمان. ليه؟ عشان خاطر انت اللي عملت كده، انت اللي عملت كده وهزقت نفسك لمؤاخذة في الكلمة يعني تمام، واضح؟ فما ينفعش ان انت تكون غضبان. ادي 6. 7، ان يسبق هذا الضرب الوعظ والتذكير المتكرر والهجر في الفراش. واحد بيضرب، لا ما ينفعش يبقى في مشكله نضرب في وعظ وتذكير، وعظ وتذكير، وعظ وتذكير، وعظ وتذكير، وعظ وتذكير كتير جدا، ما فيش فايده. هجر في فراش وعقوبات ممكن ماديه كتير، ما فيش فايده في ضرب وانت مش غضبان من غير شتيمه اقل من 10، واضح؟ بغرض التاديب وانت مش غضبان، بره عن الوجه، واضح؟ فلازم لو جاب ضرب يكون قبليه وعظ وتذكير كتير، وبعد الوعظ والتذكير الهجر، وبعد الهجر تمام، والهجر ده نوع من انواع العقوبات. كرر بقى هجر وعقوبات تانية تمام، ان انت ما تجيبش حاجات معينة، تمنع خروجة معينة، ما عرفش ايه بتاع، كل ده في حاجة انت حق فيها لا بطل فيه خالص، ما فيش. يبقى الفراش، يبقى اسف، يبقى الضرب. طيب بعدين الا يؤدب وهو غضبان، لان الغضب قد يخرج صاحبه. بعد كده لا يسبق هذا، ان يسبق هذا الضرب الوعظ والتذكير والمتكرر والهجر بالفراش. 8، ان يكون بغرض التأديب لا بغرض الانتقام والتنكيل. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، 10 مليون جدا. ولو بصيت في التعليقات دلوقتي انا متاكد ان البنات والستات هم اللي هيقولوا له ايوه معاك حق. شوف انا بتكلم عن ايه، انا اتحدى، انا اتحدى ان انا دلوقتي هلاقي النساء الستات والبنات هم اللي بيقولوا له ايوه معاك حق. النقطه دي مهمه جدا. بقول ايه؟ قالك ان يكون بغرض التاديب لا بغرض الانتقام والتنكيل، وده معناه ان حضرتك لازم تكون مربي اصلا. يعني ايه؟ يعني الستات والبنات اول ما بيتكلم حد في موضوع الضرب ايه اللي بيجي في دماغهم؟ رجل ظالم، رجل متطاول، رجل قليل الأدب، راجل متجاوز، راجل بيستغل الدين لصالحه وعايز يضرب الست عشان خاطر يعاقبها بالدين استغلالا، راجل لا يتقي الله فيها، راجل خاين، راجل يقع في الفواحش، راجل مش حنين، راجل لا يحتوي، راجل شخصيته عنيفة جدا جدا، او ضعيف الشخصية ومامته اللي محركاه ومامته هي اللي بتحركه حتى في الضرب، راجل مش ذكي، راجل لا يحتوي امرأة، راجل لم يعني يحصل من الرجولة الا على اسمها. يجي في دماغهم كل ده من ايه؟ من كتره بصراحة، نتكلم بصراحة من كتره. انما لما اجي انا اقول راجل، انا بقول اهو الاخوات تكذبني، والتعليقات قدامنا احنا مش هينفع، كل اللي قدامي دلوقتي صدقت، اه معاك حق، اه صدقت اهو تمام. انما تعالى بقى واحد مؤدب حنين جدع محترم بيحب خلوق مرن جدا بيتناقش مؤدب قوي مؤدب قوي على علم بيتقي الله عز وجل، مش خاين بيغض بصره، حاطط حدود بينه وبين الناس اللي حواليه، ما بيضايقهاش، ما بيتعمدش ينكل بيها، دايما بيحتويها، بيسمعها، بيرفعها، بيعزها بين الناس وبين اهله، و و و و وعملت هي حاجه غلط باطل يستحيل ان يكون حق. حلو، واحد فيه كل الصفات دي ماشي، وهو قرر ان هو يكلمها، فكلمها مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة وما فيش فايدة، فقرر ان هو يهجرها فترة طويلة ويعمل لها اكتر من عقوبة باخلاق، ما هو ولد، ما هو راجل متربي، وبعد كل ده ما فيش فايدة اطلاقا. طبعا انا بتكلم دلوقتي عن ست سيئة، يعني ان كل ده يحصل مع الراجل بالصفات دي تمام، ده انا بتكلم عن ست سيئة. حلو، ففي الوقت ده قرر ان هو يضربها ضرب غير مبرح، غير مبرح على قديها كده، انا ما كده يعني حاجة غير مبرحة تمام، اقل من 10 ضربات مش في وشها من باب التأديب على الحق الذي هو فيه، ولا يضرب في مكان لا مؤلم ولا مكان متلف، ولا يصحب هذا الامر لا سب ولا انتقاص، ولا يفعل ذلك وهو غضبان. انا بسأل مين من الستات بتقول الكلام ده غلط بجد؟ مين في وقت زي ده هيقول كلنا هنقول الست دي ليه متجوزة الراجل ده، الراجل ده كتير عليها، الراجل ده ما ينفعش مع الست دي، ده راجل محترم صح؟ يعني انا هتخيل ان في راجل تمام بهذه الصفات وعمل كده، انا بسأل سؤال، حد معترض؟ حد معترض؟ محدش هيعترض، محدش هيعترض. انا بس بين قوسين لما حد يقول ما فيش رجالة كده، لا في رجالة كده، وانا اسف ان انا لازم اغلس في حتة زي دي، مش ذنبي ان انت في مجتمع كل اللي فوقيكي وكل اللي تحتيكي وكل اللي حواليكي ما فهمش حد كده. انا بقول انا والدي كان كده والله، وامي غالبا بتسمع معانا، وانا بقول امي تمام تشهد على صدقي او كذبي، والدي كان كده شكرا تمام. فمش ذنبي ان انت تجاربك يعني الناس اللي حواليك وحشه، ممكن يكون في ناس كتير جدا لو قلنا دلوقتي كام واحده زوجها كده هيطلع، بس يمكن حضرتك ما تعرفيش، انا اسف تمام. فنقول بقى لما نيجي نتكلم ان واحد هو يصلح ان يكون مربي وبيعمل كل ده، مين يقول لا؟ كمان ده احنا فين دلوقتي؟ ده احنا في شهر، احنا في نقطه رقم 8 تمام؟ 9 ألا يكون بحضرة الأولاد أو الغرباء، ما يكونش في حضرة لا أولاده تمام؟ ولا الغرباء، ما ينفعش يبقى الكلام ده بيحصل والأم أو الزوجة بتؤدب قدام الناس، عيب حتى لو هي سيئة للدرجة، حتى لو هي سيئة للدرجة دي، ده راجل مؤدب ومهذب وابن ناس وجدع ولطيف وجميل وبيحتوي ومرن وصبر عليها كتير ومفيش فايدة، ووعظها كتير ومفيش فايدة، وكرر وذكر ومفيش فايدة، وهجر وعاقب ومفيش فايدة، دلوقتي هيضرب، ها فين؟ مش في الوش، مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا، ومش قدام الأولاد وقدام الناس، ومش قدام الأولاد ومش قدام الناس. طيب ايه كمان؟ الا يكون بحضره الاولاد ولا الغرباء. عشرة، ولا يحدث به احد. ولا يحدث به احد، يتكلمش مع حد ويقول لهم ان في كذا، ان زوجتي كذا، ويشتكي منها ويشنع لها. ايه الله، طب دي حد وحش مش حد كويس. ايوه، حتى لو حد مش كويس ما ينفعش. استنى احط الشاحن. تمام، حتى لو حد مش كويس برضو ما ينفعش. لا يكون ده في حضرة الاولاد ولا في حضرة الغرباء، ولا يحدث به احد. طيب ايه كمان؟ 11، ان يكون الامر مستحقا للضرب. يكون الامر مستحق للضرب اصلا، ما يكونش كلام فارغ يعني، كونش حاجة ملهاش لازمة يعني، حاجة هايفة يعني. لأن هو لو الحاجة هايفة هو يبقى إنسان هايف، إنما لو حاجة عليها القيمة لا خلاص يبقى نتكلم فيها. إنما كونش حاجة هايفة، أن يكون الأمر مستحقا للضرب. 12، أن تكون الزوجة من النوع الذي يتأدب بهذا. ودي نقطة مهمة جدا، هي ذات نفسها بتتأدب بده، يعني ده يصلحها. تمام، ده يعمل معاها نتيجة. تمام، حتى لا يترتب على الأمر مفسدة، المفسدة تهدم البيت. ما ممكن يعمل كده ويقوم مدغدغ البيت كله على من أوله لآخره. طب ما أنت أصلا لما عملت كده عملت كده ليه؟ عشان تؤدبها فتنصلح الحياة. لا، دي بقى ما يحصلش معاها كده، لأن دي لا تنصلح معاها الحياة ولا يعني ولا نصل إلى حياة مستقرة وحياة دافئة وان انت تعمل اللي انت عايزه بهذا الاسلوب. يبقى انت اخطأت الطريق، يبقى دي محتاجة تذكير اكتر او عقوبة اكتر او احتواء اكتر او هدايا اكتر، معرفش هي محتاجة ايه، بس الطريق ده غلط، الطريق ده غلط، ما ينفعش معاها. فرقم 12، ان تكون الزوجة من النوع الذي يتأدب بهذا. ممكن واحدة لا تتأدب بده، ده بجد ما ينفعش يعني، هي مش كده، ما تربتش كده، نفسيتها مش كده، عزيزة قوي ما تقدرش، ما تتحملش، ما ينفعش خلاص. تمام، ممكن على فكرة تكون الضرب، وده حصل مع بنات كتير جدا جدا جدا، لما ضربها بدأت تضرب هي وتمد ايديها وتدافع عن نفسها، ومنهم اللي غلطت. طب ما انت كده عملت مصيبة، انا جايب لك بنت مؤدبة محترمة عينها في الارض. كانت غلطانة، بص هتفق معاك، كانت غلطانة وتصرفت غلط وما سمعتش الكلام واستفزتك وا وا وا وا، ولكن البنت دي ما كانتش لا بتمد ايد ولا بتشتم، بضربة خلتها تمد الايد وتشتم. فلازم تبقى قاري وفاهم وعارف ان دي يصلح معاها هذا الامر. 13، ان يتدرج مع كل خطأ ولا يستمرئ الضرب في كل شيء. أن يتدرج مع كل خطأ، يعني إيه؟ يعني حصلت مشكلة، حصل موضوع الضرب، بعد كل اللي إحنا قلناه ده، حلو؟ حصلت مشكلة بقى تانية، يبدأ منين؟ يبدأ من الأول. يبدأ من الأول عادي جدا، يعني أنت مش هتختصر بقى كل حاجة يقول لك لا أصل إحنا وصلنا للضرب خلاص، لا مفيش حاجة اسمها أصل إحنا وصلنا للضرب. لا، هتبدأ من الأول خالص، الوعظ والتذكير والاحتواء وكل الحاجات اللي أنت بتعملها. كل الحاجات اللي انت بتعملها، فتيجي تقوم بادي من الاول خالص. ان يتدرج مع كل خطأ ولا يستمرئ الضرب في كل شيء. 14، واخر حاجة خالص، ان يحتوي المرأة، اسمع دي، ان يحتوي المرأة بالرفق واللين بعد التأديب. يعني انا عملت دلوقتي تأديب ومديت ايدي وضربت، احتوي المرأة بعد التأديب بالرفق واللين، ويجاهد طبعها كي يعود بها الى الطريقة المثلى في التأديب، وهي الوعظ والتذكير والتنبيه. يقعد يتكلم معاها بعد كده ويقول لها ما كانش صح، المفترض المرة اللي جاية ما نوصلش للمرحلة دي، مش عايزين نوصل للمرحلة دي. ليه هو بيعمل كده؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ليس اولئك بخياركم، فهو عايز يكون من الناس الكويسين، فيقوم رايح يزكي اهل بيته ويقدب اهل بيته ويربي اهل بيته ان هم يؤدبهم ويصلحهم، الوعظ والتذكير والكلام الطيب. عايز تضرب، الشرع بيبيح، بس ده هو ده السلوك، فده التطبيق. يبقى احنا قلنا التأصيل والتطبيق. طب رقم 3، التلفيق. رقم 3، التلفيق. ايه بقى التلفيق؟ قال لك التلفيق ان ناس كتير رجاله كتير يعني يقول لك ايه، هي ساعتش كلام وربنا قال لك فاضربوهن، فانا ضربتها عشان تسمع الكلام. طب يا باشا سمعت الكلام؟ اه شفت قلت لك هي ما بتجيش الا كده. فنم كراهتك؟ اه. ممكن اسال صحابك سؤال؟ ايه هو المربي شخص مكروه ولا محبوب؟ ده سؤال. المربي شخص مكروه ولا محبوب؟ مفترض المربي شخص محبوب. طب ايه كراهيتك ليه؟ عشان انت ما كنتش مربي، امال انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتضرب. الله، طب ما هو الشرع قال لك اضرب. لا، الشرع قال لك لو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هتضرب ب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انما انت كنت بتنفذ غضبك وبتلوي دراعها بقوتك بعضلاتك عشان خاطر تخليها تعمل اللي انت عقلك بيقول عليه ومش قادر كراجل عاقل حكيم ان تنقله من عقلك لعقلها. اسف انت فشلت، معلش انت حبيبي يعني احنا اخوات، انا افتح تكرهني بس انا عندي ايه. بصوا مش قصدي، والله ما قصدي، سامحوني على اللي انا هقوله ده، والله سامحوني يعني، بس يعني سامحوني بالله عليكم وارجو ان انتوا تفهموني صح. انا ازعم ان انا خارج من بيت التربية فيه كانت عالية قوي بصراحة، يعني مش والله ما قصدي تمام، بس انا لو هفخر بحاجة في حياتي هفخر ان انا ابن الراجل ده وابن الست دي اللي ربونا كده، اللي علمونا كده، اللي فهمونا يعني ايه ادب ويعني ايه ذوقيات ويعني ايه تكون انسان لطيف ويعني ايه تكون انسان جدع وده مهم جدا، ده مهم جدا ان انا افهم ده، ان انا افهم يعني ايه ان اكون متربي. فانا فرحان ان انا خارج من البيت ده، فرحان لاني شفت فيه حاجات كتير قوي بعناية كانت بتعلم وبتربي بصراحة. فلما نيجي نتكلم عن واحد عايز راجل بقى، يعني بص يعني اتمنى ان الرجالة تسمعني في الحتة دي، لو بنتكلم ان راجل عايز يدير بيت، لا انت لازم تكون بتعرف تسوق. امتى ما بتعرفش؟ امتى تحتاج الضرب؟ في حالتين، لما يكون الشخص اللي قدامك بجد الطرف التاني في العلاقة بجد انت كنت يعني اخترت اسوأ حد في الدنيا، فهي ما بتمشيش الا بالضرب اللي بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها، فساعتها مش عارف اقول بقى ده بلاء ولا انت اخترت غلط وكنت عندي وما بتسمعش كلام الناس اللي حواليك ولا ايه الحكاية مش عارف. بس لو بتكلم ان هي مش من الشخصيات دي فانت راجل فاشل انك مش عارف تنقل اللي في عقلك لعقلها وتوجيهاتك ليها، مش عارف تحببها في كلامك ومش عارف تدير بيتك باللين وبالحب ومش عارف تهندل المانجمنت بتاعه البيت ده. فانا مش عارف انت كراجل تمام انت فاشل ولا اللي قدامك هو اسوأ حاجة في الدنيا. بس لو انت فاشل فراجع نفسك. طب ولو اللي قدامك اسوأ حاجة في الدنيا؟ غالبا انت لو فاشل هتقول اللي قدامك اسوأ حاجة في الدنيا لانك فاشل، فمش هتجيب الهم على نفسك والقدر على نفسك والحاجة الوحشة على نفسك، لا هتوصف نفسك بافضل الاوصاف وهيبقى الطرف اللي قدامك ده هو اسوأ حاجة في الدنيا. ولكن غيرك مش زيك، الراجل برضه وعايش في نفس العصر بس بيعرف يهندل اموره صح ويعرف يبيع وجهة نظره لمراته صح من غير يمد ايده. واضح؟ فما تلفق بقى ان انت عايز تضرب عشان تنتقم، عايز تضرب عشان خاطر تمشي كلمتك دلوقتي على طول من غير بقى ما نقعد نلوكلوك كتير ويلا وتك وتك وتك، اما تعمل كده وخبطه هنا على علامه في الكتف. البنات مش كده، البنات مش كده. يعني انا فاكر والدي الله يرحمه لا كان دايما يتكلم عن مساله ما تتكلمش بايدك، البنات رقيقه، عشان انا جاي على بنات تمام، فالبنت رقيقه ما تتكلمش بايدك، ما تمسكش دراعها، دراعها مش زي دراعك، دراعها مش زي دراعك، فلو سمحت خليك محترم لقدراتهم وقدراتك، عشان اللي بيحترم محترم واللي مش بيحترم غير محترم، فده مهم جدا، مهم جدا. فما نيجي نتكلم ان انا هقعد الفق واقوم جايب الشرع عشان اضرب وجايب الشرع عشان اضرب جايب الشرع عشان اضرب، تيجي تقول ايه؟ طب افرض مفيش نتيجه خالص، اعمل ايه؟ احاول، مفيش فايده، تاني كلمت 100 مره 150 180 200 مش نافعه اهجر، مفيش فايده امنع فسح، ما فيش فايدة الغي اشتراك نادي، يلا جمده يا سيدي عشان بس الاشتراك ما يقدرش عليك تاني، تقعد تعيط بعد كده تمام كذا، ما فيش فايدة خالص. تعرف تصبر؟ ايه تعرف تصبر؟ اصبر. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا مش قادر اصبر، خلاص طلق، مش قادر اصبر طلق. ايه ده يعني ما اضربش؟ لا معلش، مش قادر يعني عملت كل التذكير وكل العقوبات وجربت في الضرب بالصفات اللي احنا قلنا عليها دي ما جابش نتيجة، يعني معلش الترتيب ده انا اخطأت في اللي فاتت دي، ما جابش نتيجة خالص من غير ما تفقد دينك، من غير ما تؤلم، من غير ما تهين، من غير ما تشتم، من غير ما تشكي، من غير من غير من غير ما فيش فايدة خالص، دخل حد يحل ما بينكم، روحوا الاستشاري اسري، ما فيش فايدة خالص، اصبر عشان العيال. مش قادر تصبر خلاص، مش قادرين نمشي في الموضوع ده صح، مش عارفين نمشي فيها صح، خلاص السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا، كان فيه وخلص خلاص، تعمل ايه؟ فكلمته. وبالمناسبة في الوعظ والتذكير مش كله ايه يفعل لا تفعل افعل لا، ساعات بيكون بالهدية، ساعات بيكون بالحنية، ساعات بيكون بالخروجة، ساعات بيكون بالشد، ساعات بيكون بان انت تبين ان انت زعلان، ساعات بيكون بان انت تزعل اللي قدامك بكلمة تقيلة سنة، ساعات مش مهينة، تقيلة سنة ساعات، وتفضل تنوع بين الحاجات دي كلها عشان خاطر توصل لحاجة معينة. وكتير مفيش، خلاص خش في الهجر والعقوبات، مفيش، خلاص خش في الضرب البسيط اللي هو بشروطه، مفيش، دخل حد، مفيش، اصبر عشان خاطر العيال، مفيش، خلاص بقى روح بيتكم، روح لمامتك، مامتك بتسأل عليك اصلا ونفسها ان انت ترجع تاني، انت فين يا راجل، تعالى تعالى بسرعة تمام. على فكرة اقسم لك بالله لو عملت كل ده ومفيش فايدة انت كسبان، ده انت هتخلع يعني انت بس لو سمحت حق عيالك بقى يروح لهم عشان خاطر دول عيالك ما لهمش اي ذنب من اللي بيحصل خالص. وعلى فكره هم بياكلوا نفس الاكل وبيشربوا نفس الشرب وبيلبسوا نفس اللبس لما حتى الاب والام بينفصلوا، يعني ما بيقرروش يعملوا دايت خالص. مش ما فيش ولد لما باباه ومامته بينفصلوا بيقول لك لا انا هلبس صدفه تمام، لا بيلبس الهدوم عادي، بيلبس الهدوم ما بيلبسش صدفه، وبياكل وبيشرب، ولو كان بيروح تمرين هيكمل التمرين عادي، يعني مش هيعرفوا ان باباه ومامته ما بينفصلوا يقول لك لا خلاص هنعتبره من اسر الشهداء ومش هنخليه يدفع فلوس، لا بالتمرين عادي يعني كمل بقى الرجوله بتاعتك ايه لغايه النهايه، انت راجل حكيم وبجد ده الراجل المحترم، وساعتها هي ربنا خلصك منها. انما لما ما تكونش ماشي كده وتكون عمال تلفق بالدين يبقى ده التلفيق، يبقى انت كده بتلفق، انت كده بتلفق، واضح؟ هذا التلفيق. طيب خلصت؟ لا انا قلت التأصيل والتطبيق والتلفيق والتطبيل. التطبيل ايه بقى؟ التطبيل ده مهم جدا في ايه بقى؟ فاكرين الراجل يا ولاد بتاع انا لسه قايل التلفيق دلوقتي ايه؟ قلت التلفيق ان انت تقوم مستغل الشرع عشان خاطر تضرب زوجتك وهي مفترض ما تتضربش اصلا، تمام خالص، فانت لفقت الدنيا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تضرب وتنتقم، تمام؟ ما سبتك من كل ال 14 نقطه اللي انا قلتهم دول وقمت ما مسكتش الا في كلمه فاضربوهن بس وخلاص يلا احنا هنضرب دلوقتي، ده التلفيق، تمام؟ ده التلفيق. طيب التطبيل ايه بقى التطبيل؟ بصوا يا ولاد، فاكرين القصه بتاعت الولد اللي كان بيروح عند البحر ويفضل يقول ايه؟ الحقوني الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، الحقوني الحقوني انا بغرق، تمام؟ فيروحوا فيلاقوا ايه؟ ما بيغرقش ولا حاجه، فايه اللي يحصل؟ فانت عم سلتنا نسيب الحاجه وبتاع نسيب شغلنا ونجيلك عشان خاطر، فيسيبوه يمشي كام يوم وبتاع، يفضل يصور الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، يوم رايح عشان خاطر يروحوا الناس عشان خاطر ينقذوه، بيلاقوا ايه؟ بيضحك عليهم، شفتوا شفتوا انت عملت حكت عليك وانا ما بغرقش ولا حاجه. ناس اتضايقت، ما الحاجات دي ما فيهاش هزار. بعد كده كام يوم الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، روح لو مزخسخ على روحه من الضحك، الواد دمه سمج، تمام؟ بس هو مستحلي نفسه، تمام؟ ويرجعوا متضايقين جدا. مره الرابعه بقى نزل البحر وقال لك الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، الحقوني انا بغرق، فالناس بقت تبص لبعض، سيبكوا منه ده عيل فاشل وضايع ما وراهوش حاجه ولا بيغرق ولا بتاع، احنا هنطنش. فطلع بيغرق ومات. ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ ان رغم ان الكلام حلو في بعض برامج التوك شو وفي البرلمان ومن المذيع الفلاني الا ان الناس دي او بعض الناس سمعتها وحشة مع الاسلام اصلا، سمعته وحشة، سمعته في الطين مع الاسلام. فانت مش فاهم هل هو بينصر بجد المستضعفين من الناس اللي بتتضرب ولا هو ايه بالظبط؟ ولا هو عايز يهاجم الشرع والدين والشريعة والازهر واي حاجة موجودة في القرآن كعبته، لان فلان وفلان وفلان وفلان مش عايزين نجيب سيرة اسماء، مش عشان خاطر حاجة الا ان هما مستحقوش ان هما اسمائهم تيجي، ولكن هل انت بقى فعلا عايز تنصر ولا انت بتهاجم واحدة واحدة؟ والنهاردة لغينا الضرب بالقانون، وبكرة نلغي التعدد بالقانون، وبعده نلغي الطلاق بالقانون، ما يبقاش عندنا طلاق خلاص، تمام؟ الا بحكم قضائي، والتعدد خلاص مش هيكون موجود اطلاقا، ومعرفش ايه، والحجاب ايه، يعني ما انت السته الحته بتاعت الستات دي والبنات دي، تمام؟ ونفضل وبعد كده يبقى الحريه الشخصيه، ومش من حق الزوج ان هو يقول لزوجته رايحه فين وجايه منين، وينفع تسافر من غير اذنه وتيجي من غير اذنه وتطلع بره البلد بالاولاد من غير اذنه، خلاص يعني، وتفضل بقى الدنيا تمشي كده اهو. ما انتوا سمعتكم وحشه وريحتكم وحشه، فاحنا مش عارفين انتوا بتقولوا كده عشان خاطر بتنصروا الحق ولا عشان خاطر ايه؟ غير ان في حته تانية مقلقه بالنسبه لي، يقول لك احنا عايزين نطلع قانون. هو مفيش قانون اصلا بجد؟ هو لو واحد ضرب حد علقه موت، تعالى والله بجد انا عايز اسال سؤال، حد هنا يا جماعه كليه شرطه ولا ضابط ولا مرات ضابط او حاجه؟ يعني بنقابل ناس كده كتير على فكره عشان خاطر تبقوا عارفين، بجد كتير عشان خاطر ممكن الناس تبقى مش فاهمه ده، بجد كتير وانا ماشي في الشارع حتى اقابل ضباط شرطه وضباط جيش يجوا يسلموا واحنا متابعين، وتعرف ان وفلانه مرات ضابط وفلانه مرات ما اعرفش ايه وفلانه في النيابه، يعني ده بيحصل كتير عشان خاطر بس الناس تبقى فاهمه، تمام؟ فانا لما بقول كده انا عارف بقول كده ايه كويس، يعني ده بجد، يعني عشان الناس، بس في ناس عايشه في ان احنا ما عايشين في جحر وهم دخلوا جحور، ولا لا لا لا لا خالص، انت مش كده خالص خالص يعني. مهم، هو اصلا مفيش قانون بيجرم ده يعني مفيش ده بجد. هو انا هو يعني لو واحده جوزها ضربها علقت موت وراحت في القسم، فراحت للضابط قالت له انا عايز اعمل محضر في واحد اسمه كذا كذا كذا كذا كذا كذا انه ضربني، هيعمل لها ايه؟ ما اكيد في قانون بيعاقب على ده، اكيد يعني اكيد في قانون بيعاقب على ده، مستحيل ما يكونش في قانون بيعاقب على ده. اهو حد بيقول انا بنت ضابط، تمام. يا جماعه مستحيل، يعني انا مش متخيل، انا بتخيل بقى ان هما طلعوا قانون بجد بيجرم الضرب الشرعي اللي هو بعد اللي احنا قلنا عليه ده وغير المبرح كده، هو يعني حاجه كده مثلا. وبتخيل في واحده مدام محترمه كده قامت لابسه هدومها ونازله على القسم، دخلت القسم، السلام عليكم بعد اذنكم انا عايزه ادخل اعمل محضر، فتقوم داخله على المحضر المكان اللي بتعمل فيه المحضر، فقابلها الضباط والامين وبتاع، او انا بابا ضابط، فدخل السلام عليكم حضره الضابط، تمام اهلا بك يا فندم، اهلا بسيادتك، انا عايز اعمل محضر في جوزي. ليه يا فندم؟ هي دخلت على رجلها والدنيا كويسه جدا، انا جوزي ضربني. اوه جوزك ضربك؟ لا تعالي بسرعه. عمل ايه؟ ضربني. حضرتك هو كان عايز ان انا ما ارجعش بعد الساعه 11، تمام، وكان حضرتك يا ريت تكتب ده في المحضر، تمام، وكان حضرتك انا هرجع معاكوا شروط، وكان حضرتك من اول الجواز بيقول لي انا مش عايزك ترجعي بعد الساعه 11، قبل الساعه 11 تكوني موجوده في البيت، وقال لي الموضوع ده حضرتك حاجه بتاعت 10 مرات، وبصراحه كان بيقولها بعقل، تمام، وانا كنت بخالفه، وتنزل اقول له كده، وكنت ساعتها اقول له مالكش دعوه انا حره وانا متربيه في بيت بابا كده، فنزلت وارجع بعد الساعه 11، فكان يزعل ويزعق ويتضايق مني جدا، واكتر من مره يكلمني، لا بصراحه اكتر من 20 مره يكلمني، وحصلت مشاكل بيننا كتير جدا، ثم انه بعد كده بقى يعاقبني ويهجرني بفتره طويله، وبالفعل دخل ماما، وماما كانش عاجبها كلامه او كان عاجبها كلامه بس انا ما سمعتش كلامها، وكل بقى الشروط اللي احنا بنقولها دي، واحنا حضرتك بنتكلم مسك ايديا وقال لي دي اخر مره، وضربني ضربه على ظهر ايدي حضرتك وجعتني جدا جدا، وانا عايز اعمل في محضر. انا ظني ان الضابط هيديها علقه موت وهيحبسها وهيستنى جوزها يجي يطلعها. انا ظني يعني تخيل ده الضرب الشرعي ده كده شرعا ماشيين صح، حلو هنعمل على ده قانون؟ انتوا بتقولوا ايه؟ طب هو مين بجد هو في ضابط ممكن هيستحمل كده؟ ده احنا الضباط بتوعنا دول هيجي لهم شلل والله العظيم، وهيقول لها ايه؟ عمل لك كده ولا عمل لك كده؟ اصل هتفرق الزاويه يعني، وجعت بصوابعه، طب كان لابس خاتم وهو يعني هيعمل ايه؟ مش هينفع خالص. انما لو واحده داخلاله مضروبه علقه محترمه، دي بقى جوزها ضربها، ابن عمتها ضربها، عم حمدي ضربها، عبد سلام ضربها، اي حد هيضرب، ما هتعمل فيه محضر، ما هتعمل فيه محضر، ما هو ما فيش مشكله، ما هي مضروبه، ما هتعمل ده عادي يعني الموضوع مش محتاج قانون، لا لا لا لا، ان اي واحد يضرب، الا بقى لو انتوا كنتوا عايزين تعملوا، الناس دي بقى عايزه تعمل قانون لتجريم الضرب عامه، وهيحطوا له قيود، ولو هيعملوه عامة والله انا ممكن أأيد بصراحة، لان انت مش خسران حاجة خالص اطلاقا، تمام يعني اطلاقا. ليه؟ لان يبقى مثلا اي واحد يتضرب يروح يعمل محضر والتاني يخش السجن، تمام، بما فيهم اقسام الشرطة مثلا يعملوا الكاميرات عشان خاطر لو مثلا امين او ضابط او عمل حاجه مد ايده على حد حتى لو مجرم، تمام، الامين او الضابط يخش السجن لانه ضرب، ما هو الضرب تجريم للضرب عامه، تمام، عربيات الشرطه تبقى موجود فيها داير ما يدور كده كاميرات عشان اللجان وبتاع، يمد ايده الضابط يتحبس، تمام، مثلا ده مش هيحصل، تمام. بس لو حصل هتبقى حاجه حلوه بجد. انا بكلم، طب بتكلم جد، بكلم جد، لو حصل هتبقى حاجه حلوه، ان الناس ما تتهنش، ان الناس ما تتشتمش. طبعا ما بقولش ان كل الناس كده، بس ده وارد. في المدارس المدرس اللي يمسك ولد يديله علقه موت برضه يتحبس يعني، برضه، لان هو على فكره هو الضرب اتمنع في المدارس بس ما تجرمش، وفي لسه مدرسين كتير بيضربوا، وضرب ضرب محترم. لا انا مش عايزه يضرب خلاص. فلو هيبقى في قانون عامه للضرب، اي ولد يضرب واحد صاحبه يتحبس روح الاحداث على طول، تمام. بس هنحتاج نبني سجون كتير بقى، لان كده الموضوع هيبقى ولازم يبقى له ضابط. المهم اللي انا هتكلم فيه ان صعب قوي ان يوصلوا لمرحله ان هم يجرموا الضرب الشرعي. فانا متعاطف على فكره ومؤيد جدا لفكره تجريم الضرب غير الشرعي، حلو. بس عندي مشكله ان اللي بيدعوا لده ناس منهم، مش كلهم، ناس منهم سمعتهم وحشه، فحس ان هم هيبداوا بتجريم الضرب ثم حاجات تانية كتير بعد كده. وانا مش مناصر للضرب. انا عمري في حياتي ما تعرضت لحاجه زي كده، الحمد لله، اطلاقا اطلاقا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا ابني النهارده كنت قاعد بتكلم معاه، اقسم بالله العظيم النهارده، فبقول له اويس، اسمه اويس عشان الناس اللي مش عارفه الاسم، فبقول له اويس لو واحد هو سامعني بسمع برنامج حد بيعلق وبتاع، فبيقول لي يعني يضرب زوجته؟ فبقول له اه. قال لي سؤال بديهي جدا، قال لي طب يتجوزها ليه؟ لو هيضربها يتجوزها ليه؟ انا بس بتكلم عن واحد عنده 8 سنين، هو مش فاهم هو ليه يتجوز يعني ليه واحد يتجوز واحده ويضربها؟ طب ما يتجوزهاش يعني، ليه يضربها يعني؟ طالما انا جوزت دي ليه اضربها يعني؟ بضربها ليه؟ دي مراتي، بضربها يعني بضربها. الواد مش مصدق على فكره، ولا انا مصدق يعني. انا احيانا لما بتجيلي مشاكل اقسم بالله واسمع يقول لك وضرب وعمل انا ببقى مش فاهم يعني. انا الى الان لو انا بكلمك وبتكلم اللي جوايا اقسم بالله انا مش عارف يعني ايه واحد يضرب واحده، والله العظيم يعني انا مش مبقاش مصدقها يعني، بحس ان في حاجه غلط يعني، بحس ان هو ممكن يكون مريض نفسي ان واحد يضرب واحده او يضرب واحد عامه بصراحه يعني، يضرب وخلاص. ده في مشكله ان واحد في شغله يضرب مثلا الناس، او واحد مثلا في بيته يضرب يعني. يعني بيتهيألي الواحد لما يجي يضرب حد قلبه هو يوجعه، قلبه هو يوجعه، مش قلب، مش يعني جسد التاني هيوجعه، انما قلبه هو هيوجعه. بيضرب واحد شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. ازاي واحد يضرب واحد اصلا يعني؟ الفكره انا رافضها، مش قادر اتخيلها. طبعا الناس الله عز وجل العفو والعافيه، في ناس كده، ناس الله عز وجل العفو والعافيه، والحمد لله، الحمد لله ان احنا ما تربناش على كده. بس حتى المشكله بيبقى ان هو بعد كده بيورث ده لبنته والابنه، فبنته بتطلع عندها استعداد للضرب او متحفزه جدا تجاه الضرب. لو جوزها عمل لها كده اهوت ومرتشاب يعني، لو عمل لها حبيبتي تعالي عايز يعني ومعامل فيها حاجه، فمش عارف. بس انا لو هقول الموضوع خلاصته كله على بعضه، الضرب مباح، مباح بالشروط اللي احنا قلناها، بالتطبيق اللي احنا قلناه. هل دي بيوت ناجحه؟ لا. ليه؟ لان البيوت اللي مبنيه على تفاهم الزوج والزوجه، والزوج متربي والزوجه متربيه، ما بيحتاجوش الضرب. انا بتكلم بجد يعني، انا مش بقول، انا بنتصر ان الضرب احد الادوات اللي موجوده في التربيه الصحيحه، حلو، بس بنتصر لهذا الراي، وبقول زائد عند الاشخاص الغير سويين بصراحه يعني على بلاطه كده. فالواحد اللي يصل انه بهذه النفسيه، يصل انه بهذه النفسيه يعني اللي يكون في حقه الضرب صح، ده شخص غير سوي بصراحه. عنده مشكله في نفسيته يعني، هو يصلحه الضرب ده عنده مشكله، تمام. والشخص الراجل اللي بيضرب، او الشخص الست اللي بتضرب، اللي يستمرئ ويستسيغ الضرب ويبقى بالنسبه له عادي، ده برضو عنده مشكله. فبالرغم ان انا بقول ان هو شيء موجود، انما هو ده مش اخر العلاج ده أسوأ آخر علاج، رغم أني بقول أنه مباح وأنتصر لوجوده، بس أنتصر لوجوده عند من يتحمله ومن يستحقه. من يتحمله؟ لأن في رجالة كتير جدا لا تتحمل أن هي تمد إيديها على على زوجته، يعني زوجته لو وحشة للدرجة دي ما يضربهاش، هي هيصبر عليها هي هيطلقها، بس ما يقدرش ان هو يهدم تربيته وادبه واخلاقه وفطرته ان هو يمد ايده على حد حتى لو كان حاجة بسيطة، ما يقدرش، ما يعرفش يتعامل معها، ما يعرفش يحترمها بعد كده، تمام؟ فدي ناحية. فعند من يتحمله يعني، وعند من يستحقه، ان هي كزوجة لازم تكون ما بتجيش لا بالهدايا ولا بالاحتواء ولا بالنقاش ولا بالتذكير ولا بالتخويف ولا بالتهديد ولا بالخصام ولا بالهجر في المضاجع ولا بمنع الهدايا ولا بمنع الخروج ولا بحاجة دي خالص. خلاص دي جت بالضرب، يعني دي واحدة، دي حالة وحشة قوي، دي حالة وحشة قوي. عشان كده لما تبقى بنت مش كده وتتضرب حاجة مؤلمة جدا، حرام عليك، دي بنت كويسة، انت بتعمل فيها كده ليه؟ ولما تكون واحدة وحشة تستحق هذا الأمر، تمام؟ ويجي تجيب يعني تتجوز واحد من اللي هو راجل مؤدب ومحترم ومهذب وخلوق وما يعرفش يتعامل مع النوعية دي من الستات، بيفضل صعبان علينا طول عمرنا، ويفضل يا عيني تعبان. بس ربنا بينزل بلايا ولعلها تكفير. الشاهد ان ده كان ملخص سريع للضرب من حيث هل هو جائز ولا غير جائز، مشروع ولا غير مشروع، كيفية تطبيقه، التلفيق اللي بيحصل فيه، وعدم اطمئنان القلب ومن التطبيل اللي بيحصل لمسألة هذا القانون، لأنه بالفعل موجود في تجريم للضرب، حتى لو كان مش مراته ومش يعني لو واحدة الضرب، إنما الضرب الشرعي ما ظنش إنه هو ممكن لو اتعمل صح إنه هو ممكن يكون جريمة أصلا. مش هينفع ان انا اعمل لزوجتي كده فاروح الاسم، صعب قوي. وان كنت انا لا اتمنى ان انت تحتاج ان انت لا تعمل كده، ولا انت تكوني شخصية ينفع ان ده اللي يجي معها. بل رسالة لكل زوج، دير بيتك صح باللين. ورسالة بقى لكل زوجة، إياك إن جوزك يوصل معاكي من درجة التذكير والوعظ والإرشاد لدرجة الهجر، مش هتكلم عن الضرب، الهجر. كريمي نفسك، خليكي عالية، خليكي كبيرة، خليكي عزيزة، خليش حد يحطك في موقف وحش. بس هذا، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ويا رب يصلح حال المسلمين وحال بيوت المسلمين. وهنا بقى رسالة برضو وأخيرة برضو، اتجوزوا صح يا جدعان، اتجوزوا صح، عشان الشركة دي لها مسؤوليات كتير ولها توابع كتير، فاختاري زوج صح واختار زوجة صح، عشان خطر الحادثة في المشروع ده مش حلو. يا رب يهدينا ويتوب علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.